مراتب العداوه، مراتب العداوه. يعني الله سبحانه وتعالى قال ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، وتكلم عن المنافقين فقال هم العدو فاحذرهم، وتكلم عن الاهل والاولاد فقال ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم فاحذروهم. فهنا العداوه مش كلها زي بعض، مش كل الاعداء زي بعض. في عداوه نسبيه، ان هنا ممكن يكون عدو في اتجاه لكن هو حبيب في اتجاه اخر، وفي عداوة مطلقة، وفي عداوة فيها نوع من انواع التعامل. فليس كل عدو يعامل بنفس المعاملة، وليس كل عدو يأخذ نفس القدر من الكراهية او قدر من رد الفعل. لانه مثلا ازواجكم وولادكم عدوا لكم، هم هنا العداوة بالنسبة لايه؟ هم هنا العداوة بالنسبة لطريق التضحية في طاعة الله سبحانه وتعالى. يعني هذه عداوة نسبية، هو يحب زوجته ويحب أبنائه وينفق عليهم ويطالب بمسؤولياته الكاملة عنهم، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى يقول أن بعض الأزواج وبعض الأبناء يقفون موقف العداء من التضحيات الشرعية. فيحذر الله سبحانه وتعالى أهل الإيمان من أن ينصاعوا لهم، وأن هم يكملوا في الطريق، وأن هم يعتبروهم في هذا الباب يأخذوا حذرهم منهم وإلا ينساقوا وراء طموحاتهم وأفكارهم وطلباتهم لهم بعدم التضحية، بل يضحوا ويبذلوا في سبيل ذلك. ومع ذلك الله سبحانه وتعالى لما قال انهم عدو لهم لم يأمرهم ان يعادوهم، ولم يأمرهم ان يتوقفوا عن الانفاق او يتوقفوا عن البذل او ان يطلق النساء او ان يسرح الابناء، انما طالبه بان يقوم على الابناء ويقوم على النساء، لكنه يحذر من انهم احيانا يعادوه لاجل تضحياته الدينية. وعليه أن يتعامل هنا بما اقتضاه الشرع سبحانه وتعالى. يختلف طبعا عن عداوة المنافقين اللي الله سبحانه وتعالى أمر إن, إن, إن إحنا نعظهم ونقولهم في أنفسهم قولا بليغا، وإن إحنا نمضي في طريق الحق ولا نلتفت لكلامهم ولا نلتفت لأفعالهم، وإنما نمضي وهم سيسقطون تباعا واحدا وراء الآخر، أو يتوبون ويرجعون إلى الحق. فلا ينبغي علينا أن نتعامل معهم تعامل المنصت، ولا تعامل أنهم مصدر من مصادر التلقي. وطبعا يختلف طبعا عداوة الشيطان التي فيها نظهر العداء ونظهر المخالفة ونظهر بل نقول ذلك ونعلنه ونجتهد في التخطيط، هم يخططون وأهل الإيمان يخططون، وهنا فيه مغالبة ومدافعة.